قبل كده حبه كامله يعني جواها جنين وحوالين الجنين ده غذاء وحوالين الغذاء ده غشاء. هو بعد ما طحنه رمى الحاجات المهمه. الدقيق اللي جوه العيش ده يعتبر سم من السموم، والكلام ده مش كلامي، ده كلام اخر الدراسات اللي بتعتبر الدقيق مصدر رئيسي للسمنه على مستوى العالم. White grains, white grains, right? If you're eating white flour, you know that is pretty harmful, right? طلعت معلي رده يوميا. طب الرده دي فايدتها ايه؟ اولا الرده فيها فيتامين بي كومبلكس بعنف. فيتامين بي هي غنيه جدا بفيتامين بي، ده رقم واحد. رقم اتنين، صعب جدا وانت بتاخد الالياف دي معدتك يحصل فيها تقلصات. العيش ده لوحده فيه امينو اسيدز، وايه؟ والنادره اللي هي الاسينشال اللي محتاجها عشان اصنع منها ايه؟ ثيروكسين درقيه، ميلاتونين بتاع النوم، ميلانين بتاع الجلد، اصنع سيروتونين بتاع الاكتئاب وبتاع المعده، اصنع دوبامين بتاع الريوردنس والمكافاه. كل ده من ايه؟ تريبتوفان، تيروزين، احماض امينيه دقيقه اسينشال موجوده في الاجنه، والاجنه اللي نعرفها اجنه القمح واجنه الرز واجنه الذره الحبوب. عشان كده الناس لما بتبدا تاكل التوست والرز في اول النظام يقول لك مزاجي بدا يروق، سيروتونين دوبامين بداوا يطلعوا بقى، ممتص حاجه نظيفه، ثيروكسين يشتغل، ما انا وفرت له تيروزين. فاهم قصدي؟ فانت الاكل اللي انا بوصفه لك مش بوصفه لك يعني اعتباطا، لا، هو ده الاكل الصالح لحضرتك والمفيد لخلاياك. Summary of the average changes seen in this investigation where ALT and GLT are liver enzymes, TC is total cholesterol, TG represents triglycerides, TAC is total antioxidant capacity, CRP is C-reactive protein, a marker of inflammation, and finally, CAP is a measure of fat in the liver. All of these improvements were clinically significant and were shown to occur after just 3 months of daily wheat germ use. In this next... مش مشكلة كالوريز، هي مشكلة ان الدقيق الابيض محاصرك داخل معاك في كل الصناعات. يعني الدوناتس دي ابيض، الوافلز، المافنز، العيش البلدي، العيش الشامي، السوري، الفينو، بتتناوله كل يوم. ايه اللي بيحصل بعد ما بناكل سندوتش الشاورما بتاعنا او حتة البيتزا؟ الاكل بيبدا مضغه هنا في الفم، المعدة بتفرمه، بينزل عليها الحمض من فوق زي النافورة، يشغل البيبسين، يهضم اللحمة اللي جوه العيش، اللحمة اهي والعيش بره اهو. حلو؟ يحاول الحمض ان هو يدوب العيش اللي بره عشان يوصل للحمة اللي جوه. العيش ستيكي، لازق في اللحمة، لازق في جدار المعدة، المعدة انقباضاتها بتقل، مش قادرة، بتحاول تعصر الأكل، مش قادرة، الأكل يقف ويلزق في جدار المعدة كده بالمنظر ده. تبدأ المعدة تحط عليه من بره سائل جديد، يبدأ السائل يعلى، ولسه برضه مشكلة الهضم موجودة تحت، السائل يبدأ يعلى فوق بالمنظر ده، مية على HCL. حلو؟ يبدأ الأكل مع العصر ده يفضل التقيل تحت، اللي هي إيه؟ اللحمة والعيش. ايه اللي يطلع فوق؟ البهارات، الفليفر، الطعم، هو اللي بيطلع فوق الازازه. بتفضل المعده بشكلها الايربي الجميل ده، الجزء اللي فوق محافظ ان فيه هواء، تبدا دي تعمل زي المحبس بتاع البانيو، بيبقى فيه مكان بيسرب الحاجه قبل البانيو ما يتملي، هو ده اللي بيحصل هنا بالظبط. يقوم الشوربه دي طالعه فوق، الشوربه دي فيها حمض بس اقل من تحت، الحمض احمر هنا قوي، لكن فوق دي شوربه يبان لك فيها طعم التوابل، الثوم، البصل، البهارات، المسبك، الطماطم. عشان كده الناس تقوم منعاها، يقول لك بلاش تاكل المقلي لان اللي فوق ده الشوربه، فاللي بيطلع من الشوربه هو ده. لكن المشكله تحت، المشكله اللي شفناها مع الدقيق، ان دي لزق على جدار المعده ما خلاهاش عارفه تنقبض، عمل فيها عسر هضم، والاعراض اللي بيجيلك بعد الاكل مباشره، اكل البيتزا او اكل الشاورما. ودايما العيانين دول تلاقيها دايما كل ما يعمل منظار تلاقي عنده في ميكوزال بريك، يعني الجدار اللي مبطن المعده تقطع، فتقطع يعني كل ما يجي عليه حمض هيحرقه، فتاخد كنترولوك او تاخد اشباهه تاني، فتزيد العمليه تاني، يعني كل شويه انت تاخد فيها تمنع الاتش سي ال، تزود بكتيريا مع فرمنتيشن مع اكل قاعد، وترجع العمليه تاني، فبتفضل معدتك اتحولت من مفرمه لحمه حولتها لقربه ميه يتحوش فيها البروتين، البروتين يفرمنت مع الكربوهيدرات، النشويات تعمل فرمنتيشن، تفضل قاعده في معدتك. دايما يشتكي من ايه؟ من بلوتينج. يعني ايه؟ يعني تكريع، غازات في المعده كتير من الفرمنتيشن. دايما يشتكي من عسر هضم، كلت تقلت تعبت نمت. غير دكتور البطن يقول لك ايه؟ امنع المقلي، المسبك، امنع البهارات، امنع النعناع، امنع الفلفل الاسود، ما تاكلش 4 ساعات قبل ما تنام. لا، ده انت اتخلقت تاكل في اي وقت وتاكل اي حاجه، بس ابعد عن اللي اذى جدار معدتك. محتاج عشان اقتل البكتيريا اللي ايديا طول النهار موجوده في الشارع وفي الهواء وبتاخد بكتيريا وباكل بيها. البكتيريا دي بخافش منها امتى؟ لو حموضه معدتي كويسه. الحديد اللي ما يمتصش غير في وجود الحمض مش هيمتص، فيجي لك انيميا وعمرها ما تتعالج. تبقى الدكاتره مش عارفه هي ما بتخفش ليه مع انها بتاخد حقن الحديد. لكن الحل يبدا من هنا. You have a good stomach, you have a good life.